يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، ونحييكم إلى حلقة جديدة نعرض فيها عددا من الأسئلة والاستفسارات التي تصل إلينا منكم على أصحاب الفضيلة العلماء من خلال هذا البرنامج، والذي نسعد في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونرحب به مع مطلع حلقتنا، فأهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بسؤال يقول باعثه فيه، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. إذا قال إنسان بحديث أو موقف عنه صلى الله عليه وسلم وقال يروى عنه أو في معنى الحديث، فهل في هذا شيء؟ بمعنى أنه لا يجيده وغير متأكد منه بالتمام، فبالتالي يقول هذه الكلمة للتوضيح النقل، هل عليه شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا يجوز للشخص أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه. والشخص عندما يسأل عن حديث وكان متيقنا لهذا الحديث فإنه يعني متأكد من ناحية اللفظ ومتأكد من ناحية ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجيب بما عنده للسائل. وإذا كان غير متأكد فإنه يؤجل السامع يؤجل السائل ويقول له اتصل بي، أو مثلا ائتني في وقت كذا وأبحث عن هذا الحديث وأتأكد عنه من جهة ثبوته ومن جهة لفظه ومن جهة بقائه، بمعنى أنه سالم، لأن بعض الأحاديث قد تكون منسوخة فينقلها الإنسان للناس على أنها محكمة مع أنها منسوخة، فلا بد أن يتأكد من هذه الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، رسالة وصلت من خارج المملكة باعثتها إحدى الأخوات، تقول: قبل 15 عاما تعالجت عند أحد المعالجين ممن يسمون بالسادة، ولا يوجد في منطقتنا أطباء، وأعطاني بيضة فيها طلاسم وقارورة من الماء فيها ورق فيه طلاسم، وأنا لا أعرف بذلك العلاج، هل علي شيء الآن؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى شخص يعالجه إلا إذا عرف الطريقة التي يعالج بها، ويسأل إذا كان لا يعلمها، يسأل عن طرق التي يعالج بها هذا الشخص قبل أن يذهب إليه. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا جاء إليه وأعطاه طريقة لا يقبلها إلا بعد التأكد من سلامتها. وعلى كل حال، الأمر الذي وقع أنت تستغفرين الله جل وعلا وتتوبين إليه، وهذا الشخص لا يجوز الذهاب إليه لأنه ساحر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا يقول: إذا كان الشخص موظف عسكري وعمله فرغه عن عمله إلى عمل خاص لرئيسه، هل عليه شيء في الراتب أم يلتزم بأوامر رئيسه؟ الجواب: هذا السؤال يتعلق بنظرية عامة في باب الولايات، وذلك أن وزير أو رئيس أو مدير، وهو نائب عن من هو مرتبط به. فمثلا وكيل وزارة هذا نائب عن الوزير، وزير هذا نائب عن الملك في عمله، وهكذا يتسلسل تسلسلا تنازليا، لأن فيه تسلسل تصاعدي وفيه تسلسل تنازلي. هذا النائب ليس له الحق في التصرف فيما ولي فيه إلا بحكم ما تقتضيه الأنظمة الشرعية المنظمة لعمله وعلاقته بمن ولاه. وبناء على ذلك فهذه المسألة التي سئل عنها لا يجوز للمدير أو الرئيس، لا يجوز له أن يفرغ شخصا من عمله الذي يقوم به، والعمل هذا تبع الدولة، لا يجوز له أن يفرغه من عمله هذا ويشغله بعمل آخر خاص به، والراتب يكون من بيت المال. إذا أراد أن يفرغه يعطيه راتبا من عنده هو، أما إذا تصرف هذا التصرف فإنه يكون خائنا، لأن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا الشخص لم يؤدي الأمانة إلى أهلها لأنه مؤتمن على تشغيل هذا الشخص في عمل الدولة، ولكنه خان في ذلك وحوله إلى عمل يخصه هو. وهكذا كل من يتصرف هذا التصرف لا يجوز له أن يتصرفه، ويتحمل الإثم من جهة الدولة، ويتحمل الإثم من جهة هذا الشخص، ويتحمل الإثم من الجهة التي لها مصلحة من هذا العمل الذي يقوم بهذه هذا الشخص. وأما الموظف فإنه لا يجوز له أن يطيع رئيسه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو خالد يمني مقيم بالمملكة، يقول هل يجوز لمن يسكن من غير أهل هذه البلاد في الأماكن التي تجاور مكة المكرمة وضواحيها، وأراد الحج والعمرة، أن يحرم من مكانه الذي هو فيه؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت فقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فأنت إذا كنت بين الميقات إذا كنت في منزل بين الميقات وبين مكة فإنك تحرم من مكانك. أما إذا كنت في مكة سواء كنت منها أو من سواء كنت غريبا أو كنت من أهلها، وأردت أن تحرم للعمرة فإنك تخرج إلى الحل من أي جهة كانت وتحرم بالعمرة. أما الحج فإنك تحرم من مكة إذا أنشأته منها سواء كنت من أهلها أو من غير أهلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول شخص عليه سمة الالتزام لكنه يعاني من الأوهام والخيالات، ويكون عنده ضيق شديد وخوف وصداع، ويعني هذه الشدة تزول أحيانا بسبب تلاوة القرآن، ويقول إنه يحس بالنشاط بعد قراءة القرآن، هل هذا من الجن؟ الجواب: الشخص قد يصاب مثلا بعين، وقد يصاب بسحر، وقد يصاب مثلا بقرينة، إذا كان ذكر قد يصاب بقرينة من الجن. وبناء على ذلك فإن العلاج هو الأدعية من القرآن ومن السنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لي أخ شقيق أوذيت منه طيلة عدة سنوات ولا آمن شره، فمنعته من دخول بيتي واكتفيت بزيارته في المسجد أو الاتصال هاتفيا من أجل صلة الرحم، ولا أدخل أنا بيته، هل علي إثم في ذلك؟ وهل هذا من قطيعة الرحم أم أنه من باب درء المفاسد، علما بأنه افترى علي كثيرا بالكذب وأكل مالي ومأكله ومشربه مشبوه ولا يتورع عن أذية أحد؟ الجواب: الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أنه آثم في عمله. وإذا كان مجيئك لبيته أو مجيئه إلى بيتك سيصلك منه أذى، فإنك تكتفي بما ذكرته من جهة رؤيته في المسجد والسلام عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أنا أعمل في صيدلية، هذا سائل بعث بهذا السؤال، أعمل في صيدلية وتكون هناك مشقة كبيرة في إعطاء وأخذ الهلالات باقي قيمة الدواء، فهناك أدوية مثلا بسعر 8.25 وأخرى ب 8.75 هللة، ونحن نأخذ أو نقرب ما فوق النصف ريال إلى الواحد، وما أقل من نصف ريال لا نأخذه، فهل هذا العمل يجوز أم لا بد من أخذ كامل المبلغ وإرجاع المتبقي مع المشقة في التعامل بالهلالات كما تعلمون؟ الجواب: هذا له طرفان. الطرف الأول من جهة الدافع للمبلغ، والجهة الثانية التي فوضت إليك أخذ المبلغ. فأنت إذا كنت ستأخذ المبلغ زائدا عن السعر المكتوب، يعني بزيادة مثلا 20 هللة 30 هللة، هذا يحتاج إلى إخبار المشتري، فإذا سمح فهذا حق له، ومسامحته تجعل هذا الشيء حلالا، لكنك لا تأخذه أنت، وإنما تضمه إلى ميزانية الصيدلية. أما من جهة الطرف الآخر وهو الطرف الذي يأخذ هذه الفلوس، فأنت قد تأخذ الفلوس ناقصة، ما تأخذها زائدة، تأخذها ناقصة، فلا بد من التفاهم معه حتى يسمح لك بحد معين من الهللات تتسامح عنه. أما أنت فلا تملك أخذ هللة بغير حق، ولا تملك المسامحة عن هللة بغير إذن من صاحبها، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذا سليمان بعث بسؤال طويل، يقول: كان يوجد لدي منزل مهجور في الريف، وبعد مدة باعه على أحد أصدقائه وأخذ المال وأودعه في البنك، كان هذا في مطلع شهر 4، حيث أن مدتها في البنك بعدما استلمها من المشتري 6 أشهر تقريبا إلى الآن، وننوي أن نشتري منزل آخر للسكن، هل وجبت الزكاة على هذا المبلغ؟ وإذا لم تجب، هل من الممكن أن تكون عليه زكاة في العام القادم، أو يؤخرها إلى رمضان بدل ما يقدمها في شهر 4 يجعلها في رمضان؟ نرجو الإفادة. الجواب: نية انعقاد الحول لهذا المبلغ تكون من نية بيع هذا البيت. فإذا فرضنا أنك عرضت البيت مثلا 6 أشهر وبعته بعد هذه المدة، فإن حول هذه النقود يبدأ من نية البيع ولا يبدأ من وقت البيع. فإذا تم الحول من بدء نية البيع فإنك تخرج الزكاة. أما إذا أخرجتها قبل تمام الحول فهذا تعجيل لها، وتعجيل الزكاة جائز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أوزع الزكاة على إخواني والبالغ عددهم 8 حيث أنهم بحاجة ماسة إلى المال؟ الجواب: أنت لم تذكر مقدار أعمار إخوانك، ولم تذكر أيضا من يكتسب ومن لا يكتسب، ولم تذكر أن والدهم موجود أو متوفى، وإذا كان موجودا فهل هو غني ينفق عليهم، وإذا كان متوفى فهل ترك تركة كافية لهم؟ فالواقع أن هذا السؤال فيه إجمال ولا تمكن الإجابة عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من المعروف أن الغسل من الجنابة يجب أن يشمل جميع الجسد، هل يجوز للمرأة لا تغسل شعرها وأن تضع عليه 3 حفنات من الماء فقط؟ الجواب: الغسل يكون مجزئا ويكون كاملا، فالمجزئ هو حصول التسمية مع النية مع تعميم الجسد بالماء، ومن ذلك غسل شعر رأس المرأة باطنه وظاهره والمضمضة والاستنشاق. أما الغسل الكامل فإنه ينوي ويسمي، أو يسمي وينوي ويتوضأ وضوء الصلاة، فإذا لم يبق إلا غسل الرجلين فإنه يغسل الجانب الأيمن من جسمه والجانب الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجله اليمنى ثم يغسل رجله اليسرى، ولا يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء في أثناء استمراره في إكمال غسله، لأنه لو مس عورته مثلا فإنه لا بد أن يتوضأ وضوءا إذا كان يريد مثلا الصلاة، إذا كان يريد الصلاة أو يريد مثلا إذا كان يريد الصلاة أو يريد مثلا قراءة القرآن من أجل مس المصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يسأل يقول: ما الأفضل، صلاة الفرد في المسجد منفردا أم صلاته في بيته في جماعة إذا لم يدرك جماعة المسجد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ولم يبق من الصلاة إلا ركعة واحدة فإنه يكون قد أدرك الصلاة. أما إذا سلم الإمام، يعني ما أدرك الصلاة، سلم الإمام ووجد أشخاصا في المسجد فإنه يصلي معهم، وإذا لم يجد أشخاصا مثلا في المسجد ووجد جماعة في البيت فإنه يصلي هو وهؤلاء الأشخاص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المقياس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ ما الأمور التي يحكم من خلالها على أن هذا الشخص يرضى دينه وخلقه؟ هل كونه مصليا مزكيا عاملا بالأركان يكفي، أم لا بد أن يلتزم بالأحكام الشرعية الأخرى؟ الجواب: الشريعة مشتملة على واجبات وعلى محرمات ومندوبات ومكروهات ومتشابهات، وبعض الناس يكون سالما من المخالفات، وبعض الناس يكون مرتكبا لشيء من المخالفات، ولكن هذه المخالفات قد ترجع إلى ناحية العقل، كالإنسان الذي مثلا يستعمل المخدرات وما إلى ذلك، وقد ترجع مثلا إلى العرض مثل يستعمل الزنا أو يستعمل اللواط أو ما إلى ذلك، مثل بعض الأشخاص الذين يكثرون الأسفار للخارج، وذلك من أجل أن يتحللوا تحللا عقليا من جهة، وتحللا أخلاقية، وتحللا يعني من ناحية العرض، فهذا ما يقال عنه إنه كافر، لكن لا يقال إنه مرضي في دينه، لا يقال إنه مرضي في دينه. وكذلك مثل الإنسان الذي يجازف ويتعامل بالربا ويعلم أن الربا محرم، فهذا أيضا هذا متعلق بكسب المال وهو كسب حرام. لكن قد مثلا يكون الشخص عنده يعني بعض المخالفات التي لا تكون ضارة لا من جهة الزوجة ولا من جهة المجتمع ولا من جهة الكسب الذي يكسبه الشخص، لأنه ليس المقصود أن الشخص يكون معصوما، لا، لكن ينظر إليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا يختلف باختلاف البلدان، ففي كل بلد يكون المرضي في دينه وأمانته الأمثل فالأمثل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول أن رجل أشتغل في الأسهم، أبيع وأشتري في جميع الشركات التي تطرح الأسهم، ما حكم عملي هذا؟ هل علي فيه إثم؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. وأنا لا أعرف الصفة التي يعني تعملها أنت وأنت لم تصفها على سبيل الدقة، ولهذا لا تمكن الإجابة عنها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شعيب علي يحيى حسن من اليمن الكراديف يقول: نويت أن أصلي الظهر وتذكرت في الركعة الثانية أني لم أصلي الفجر، فحولت النية لصلاة الفجر وجهرت في الصلاة، فهل عملي صحيح؟ وإذا كان العمل غير صحيح فماذا أفعل الآن؟ الجواب: هذه الصلاة لا تصح لا من جهة الصلاة الأولى التي هي العشاء، ولا هي العشاء ولا الظهر؟ الفجر والظهر. أي لا، هذه الصلاة لا تصح من جهة الظهر ولا تصح من جهة الفجر، فعليك إعادة صلاة الفجر. وإذا كنت قد انتهيت من هذه الصلاة على أنها للفجر وصليت الظهر، فصلاتك الظهر إذا توفرت أركانها وشروطها وواجباتها وانتفت موانعها فهو صحيحة، لكن عليك إعادة الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة عندنا تنام وتضع المصحف على صدرها ظنا منها أن هذا يبعد الأذى، فهل هذا العمل جائز؟ الجواب: لا يجوز لها أن تضع المصحف على صدرها إذا أرادت أن تنام نوم الليل أو نوم النهار، يعني نوما مستغرقا، لأنه قد يسقط منها وتقع عليه هو يكون تحتها مثلا، فيكون هذا من إهانة القرآن، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. الرجل الذي يعلم أنه ظلم أناسا كثيرين ولم يستطع أن يكلمهم مباشرة أنه ظلمهم، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ الجواب: الظلم يختلف، قد يكون هذا الظلم من جهة المال فيؤدي أموالهم إليهم، وقد يكون هذا من جهة العرض أو ما إلى ذلك، فإذا تعذر رد المال إليهم، إذا كان رد المال سيترتب عليه مفسدة أعظم، فإنه يتصدق به على النية عنهم. وكذلك إذا كان إخبارهم بالأمور التي ظلمهم بها من ناحية العرض أو ما إلى ذلك، إذا كان إخبارهم سيترتب عليه مفسدة أعظم، فإنه فحينئذ لا يخبرهم، ولكن عليه أيضا أن يدعو لهم وأن يتصدق عنهم. وهكذا بالنظر لما إذا كان المفسدة المترتبة على إخبارهم مساوية للمصلحة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: اشترى أبي قطعة أرض ب25,000 ريال لنسكن فيها، وما سكننا، وجاء رجل ودفع فيها 80,000 ريال ولم يبيعها أبي، وحال عليها الحول أكثر من 3 سنوات، هل عليها زكاة؟ الجواب: إذا كان أبوك قد عرض هذه الأرض للبيع ويريد ثمنا أكثر، فإن حولها يبدأ من نية بيعها. أما إذا كان الناس يأتون إليه ويطلبون منه بيعها وهو لا يريد البيع فليس عليها زكاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا كان الزوج يفعل المعاصي والذنوب وزوجته تعلم وتنصح لكن لا يهتم لنصحها، وهي ليست راضية ولديها أطفال، فما حكم بقائها معه؟ الجواب: هذه الذنوب والمعاصي تختلف، والسائلة لم تشخص شيئا منها، ولكن إذا كانت هذه الأمور التي يعملها لا تصل إلى ارتكاب أمر يخرجه عن الإسلام، فإنه يكون ممن يجتمع فيه إيمان ويجتمع فيه فسق، فهي تتحمل هذه الأمور، وذلك من أجل مصلحتها من جهة، ومصلحة أولادها من جهة أخرى، وتستمر في نصحه لعل الله أن يهديه. ما إذا كان يرتكب ذنبا من الذنوب يخرجه عن الإسلام كمن لا يصلي، فهذا لا يجوز للمرأة أن تبقى معه. لماذا؟ لأن ترك الصلاة حق لله جل وعلا، وهو كفر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ومن المعلوم أن حق الله جل وعلا لا يجوز لأحد أن ينوب عن الله في إسقاط هذا الحق أو التنازل عنه. وهكذا إذا كان الحق مشتركا بين الله وبين خلقه، لأن الحقوق ثلاثة أصناف: حق خالص لله، وحق خالص للعبد، وإن كان فيه حق لله لكن وفيه ما هو مشترك بين الله وبين العبد، أما ما كان حقا لله فلا يجوز التنازل عنه. وهكذا إذا كان مشتركا بين العبد وبين الله لا يجوز التنازل عنه، أما إذا كان حقا لله حقا للعبد ولكن فيه أيضا حق لله، مثل الديون التي للإنسان على الناس، له أن يتنازل عنها، له أن يتنازل مثلا عن هذا الشيء، لأن الله شرع التنازل. فحق الله جل وعلا من جهة مشروعية حق التنازل، ولكنه جعل الاختيار في ذلك إلى العبد، فإن شاء تنازل عنه، وإن لم يشأ فإنه يبقى هذا الحق له. فلا بد من النظر في هذه النقطة، لأنها مهمة، لأن كثيرا من الناس يتخبط فيها فلا يميز بين الحق الخالص لله وبين الحق المشترك بين العبد وبين الله، وبين الحق الذي جعل الله للعبد الخيرة في إسقاطه أو عدم إسقاطه. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.